يا مبتغي العالي يا من يرتجي أعلى الرتب العلم أسمى غاية للمرتقى انظر إلى المولى الذي أهدى التحاف قد زينا الدنيا وجار في المعالي واصطحب وشع بالأخلاق علما وتقى بحر العلا الأوفى فبادر واغترب يا مبتغي العالي يا من يرتجي أعلى الرتب العلم أسمى غاية للمرتقى انظر إلى المولى الذي أهدى التحاف ركن المعالي ما هوى يوما ولا ساء الأدب كلا ولا جار زفينا في الشقاء مجد الغدى زكي المعالي والشرف يا مبتغي العالي يا من يرتجي أعلى الرتب الله أسمى غاية للمرتقى انظر إلى المولى الذي أهدى التحاف فقل لمن يهواه لا تترك أساليب الطلب للعلم والأخلاق قبل أن تنتقى يا طالبين العلم يا نعم الخلاف يا مبتغي العالي يا من يرتجي أعلى الرتب العلم أسمى غاية للمرتقى انظر إلى المولى الذي أهدى التحاف وازكى صلاتي تغتشي أزكى الأعاجم والعرب والآلاء والأصحاب ما الترب استقى ما غرد القمري أو ما الطير صاب يا مبتغي العالي يا من يرتجي أعلى الرتب العلم أسمى غاية للمرتقى انظر إلى المرتقى